فهو يكتح في الدنيا كدح الوحش ولا يظهر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. هذا الصنف الثاني من الناس، وهم الذين تعلقت قلوبهم بالأسباب وأصبحوا يرون أنفسهم مدبرين ويرون أنه لا بد لهم من الكدح العظيم، وحالهم كحال من قال من عندي وأنا وبجهدي وقوتي وفكري وعقلي وتدبيري. وغاب عن باله كم من قوي صار ضعيفا، وكم من عاقل صار مجنونا، وكم من غني صار فقيرا. فتدبير العبد وحده مهما كان ليس بشيء ما لم يكن له ولاية من الله تبارك وتعالى. علاوة على هذا، فإن العبد الذي يدبر أمور نفسه وقلبه معلقة بالأسباب يجد الهم والحزن والكدح، يجد الغم، لماذا لم أبذل السبب الفلان، لماذا لم أفعل كيت وكيت، لماذا فعلت كذا وكذا، فيعيش أبدا في هم وغم. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضامن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق. ما ضمنه؟ قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه ومراده، والمغفرة لمن استغفره، وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه، فإنه الوفي الصادق، ومن أوفى بعهده من الله. فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه، والله المستعان. على العاقل أن يتفكر أن الله أوجده لعبادته وهيأ له كل شيء، فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يقوم بأمر الله، فإذا قام بأمر الله نصح لله، صدق مع الله، أخلص لله، اجتهد في بذل الأسباب الدنيوية المباحة، يجد السعة، يجد السعادة. وبقدر تقصير العبد بأمر الله يجد الضيق، وما يسعى له لا يسعده، وما يعمل فيه يغمه ويهمه. فعلامة السعادة صرف اهتمام العبد إلى طاعة مولاه، وعلامات الحرمان فراغ قلب العبد من الاهتمام بأمر الله. ونضرب مثلا بواقعنا، الخادم أو الخادمة في البيت متى يكون سعيدا أو متى تكون سعيدة؟ إذا كانت تفعل ما يؤمر فإنها تكون سعيدة وتسعد في عملها وتسعد في عيشتها، وترى السعادة في ذلكم الدار وذلكم البيت مع ذلكم السيد أو السيدة. والعكس بالعكس، إن كانت لا تطيع أمر السيد أو السيدة ولا تنفذ المأمورات فإنها تعيش في نكد. فهذا

فإن الرب شكور فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله ويريه كرامة ذلك، فيشتد به سروره وغبطته ويبتهج به قلبه ويظفر بقوته وفرحه وسروره، ويبقى من كان محاربا له على ذلك بين هائب له ومسالم له ومساعد وتارك، ويقوى جنده ويضعف جند العدو، ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك، فإن الله معك وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك. وإنما امتحن يقينك وصبرك. وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفزع، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله، ومتى قام بك الطمع والفزع فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدث نفسك به، فإن قلت فبأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع؟ قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله ليس لأحد مع الله شيء. يعني هذه المسألة مهمة، مسألة أنت مع من؟ أنت مع من؟ خاطب نفسك وسل نفسك هذا السؤال، إما أن تكون مع الله وفي جنب الله ورسوله، وإما أن تكون في الشق الآخر. فإن كنت في الشق الآخر وأكثر الناس كذلك فلا شك أن من حاد الله ورسوله ومن يشاق الله والرسول فإنه لا يفلح، ومن كان في جانب الله ورسوله فلا شك أنه يفلح. لكن هذا الطريق ليس طريقا سهلا، بل هو طريق صعب، لا سيما في بداياته يجد الإنسان مشقة من جهة مخالفة النفس والطبع، مخالفة شيطانه، من جهة مخالفة إخوانه وخلانه ومعاشريه. ولكن إذا صبر وثبت وعلم أن نهايات كون العبد مع الله ومع رسوله خير من كونه مع فلان وفلان، فإذا صبر وثبت رأى العون من الله، وصار كونه واقفا في جنب الله ورسوله أسهل شيء عليه، وكل ألم في سبيل ذلك ينقلب إلى لذة، ويجد السرور والغبطة مع كونه ربما يكون وحيدا أو طريدا أو محبوسا أو ذليلا، يجد بهجة قلب، يجد الفرح والسرور في نفسه، يجد أنه أصبح جنديا من جنود الله جل وعلا، فلا يبالي وإن أسره العدو لأنه يعلم أن مخلصه هو الله. وقد يقول قائل مخالفة الناس أمر صعب، تحيز إلى الله ورسوله أمر ليس باليسير. يقول يكفي أن تعلم أنك إذا تحيزت إلى جنب الله ورسوله فالله معك، وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك ويعزك. وإذا كان الإنسان قد أدرك معية الله فإنه يكون في كلاءته وفي معيته، فيحصل خيرا عظيما في الدنيا قبل الآخر، لكن لا بد له من العون. من أين يحصل العون إذا أراد العبد أن يكون في جنب الله ورسوله وأكثر الناس على خلاف ذلك؟ من أين يحصل العون؟ يحصل العون من معينين صافيين، أحدهما التجرد من الطمع، يترك طمع الدنيا وزخارفها وزينتها، والثاني يتجرد من الفزع فلا يخاف، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا كان معه التجرد من الطمع والتجرد من الفزع فقد حصل مساندين عظيمين وأدرك عونين كبيرين، وحينئذ لا يطمع فيه أحد، لا يطمع فيه أحد ولا يقدر عليه أحد. فإن قيل كيف نتجرد من الطمع ومن الفزع؟ التجرد من الطمع بالزهد في الدنيا والعلم بفنائها، والتجرد من الفزع بالتوحيد، التوكل والثقة بالله جل وعلا، والعلم بأن ما كان لا يمكن تغييره وما يكون لا يمكن تغييره. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في معية الله عز وجل وفي جنب الله ورسوله، وأن لا يجعلنا من المشاقين لله ولا من المشاقين لرسوله. من أعظم المشاقين لله أهل الشرك والكفر، أهل الرياء والنفاق، ومن أعظم المشاقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البدع الذين يبتدعون في دين ويزيدون وينقصون من هدي، وأهل المعاصي والآثام. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: نصيحة، هلما إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق وأسهلها، وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم واستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب. وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بالجوارح يشق عليك معاناته، وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية، وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم، وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصينا لسعادتها، وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت. فهي والله أيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإن اتخذت منها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب انقضت عنك بسرعة، وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. هذا المعنى العظيم يجب على الإنسان أن يتفكر فيه، ماذا يعمل لإصلاح ما مضى، وكيف يعمل لإصلاح ما يستقبل. فأنت حقيقة عمرك ما أنت فيه اليوم، ما مضى لا يصلح إلا بالتوبة والندم والاستغفار، وما يستقبل لا يصلح إلا بالعزم والصدق والنية والثبات والإخلاص لله عز وجل والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاهدة. فإذا كان العبد على ذلك فليعلم أنه إلى خير. وإن كان في عمره الحالي ووقته الآني يسوف ولا يلتفت إلى ما مضى فلا يستغفر ويسوف فيما يأتي ولا يحزم الأمر، فليعلم أنه إلى هلاك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت مر في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به، وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم غيره. إذا علمنا أن علامة من عرف عمره صحة إرادته وعزمه وصدقه، فقد يقول قائل: ما علامة صحة الإرادة؟ الجواب: أن يكون همك رضا ربك، هذه علامة صحة الإرادة. همك فيما تأتي وتذر، فيما تقول وتصمت، فيما تقدم وتتأخر، فيما تعطي وتمنع، هو رضا الله جل وعلا. من علامات صحة الإرادة استعدادك للقاء الله في أي لحظة. من علامات صحة الإرادة الحزن على ما مضى في غير مرضات الله، والأسف على ما مضى مما كان سببا في بعدك عن الله. من علامات صحة الإرادة الأنس بالله جل وعلا في الخلوات، وجماع ذلك كما قال ابن القيم أن يكون همك هما واحدا في كل لحظات حياتك، وهو إرادة الله جل وعلا، حين تصبح، حين تمسي، حين تستيقظ، حين تنام. حين تنام همك كيف تستيقظ للوقوف بين يدي مولاك، وإذا استيقظت همك كيف تأنس بمولاك، وإذا ذكرت همك كيف تحسن الذكر، وإذا زللت همك كيف تستغفر، وإذا غفلت همك كيف تتذكر. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة. قال: إذا رأيت الناس يستغنون عنك بدنياهم فأن تستغني عنهم بربك. إذا رأيتهم فرحين بدنياهم فافرح برصيد آخرتك. إذا رأيتهم آنسين بأحبابهم فاجعل أنسك بالله. وإذا صاروا يفتخرون بتعرفهم إلى ملوكهم وكبرائهم فافتخر بتعرفك على الله. وإذا رأيتهم يتقربون إلى مسؤوليهم وأمرائهم وملوكهم فأنت اعتز بتقربك إلى الله جل وعلا وترفع. وشتان بين من يستغني بشيء فان كالدنيا، من يستغني بالله الحي القيوم، شتان من يستغني بأحباب يزولون وأنت تستغني بالله الدائم، شتان بين من يتعرف إلى ملوك الدنيا ويتقرب إليهم وبين من يتعرف على ملك الأملاك ورب الأرباب جل وعلا. العزة والرفعة كله في أن تكون مع الله، والذلة والمهانة في أن تتقرب إلى ملوك الدنيا وأمراء الدنيا وأهل الدنيا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. فقال له رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، إن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: أوصني. فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن سقطت وإن سقطت على شيء إن أكلت النحلة. إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن سقطت على شيء لم تكسره. وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. يعني الزهاد، هذا الزاهد يقول: أتعجب ممن سمع بالجنة والنار ثم تمر عليه ساعة لا يذكر الله فيها، إما بصلاة أو ذكر أو قراءة أو إحسان. معنى هذا أن من سمع بالجنة والنار فلا يمر عليه ساعة إلا بطاعة، لا تمر عليه ساعة إلا بطاعة. فقال أحد جلسائه: إني أكثر البكاء، يعني هذه الطاعة. فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير، يعني كون الإنسان يقر بأنه مقصر، يقر بأنه مذنب، خير من أن يبكي وهو مدل. ما معنى مدل؟ قال: خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك. ما معنى مدل؟ مدل يعني بمعنى متمن. تقول: أنا من أصحاب الصف الأول، أنا من القراء، أنا من العلماء، من طلاب العلم، إن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه، لأن المنان على الله لا يقبل الله عمله، بينما المفتقر والمنطرح بين يدي الله يقبل الله عمله. ثم ضرب له مثلا، قال: كن في الدنيا كالنحلة. النحلة ماذا تأكل؟ الطيبات من الأزهار. ماذا تطعم؟ العسل. إن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه، لم تكسره ولم تخدشه، بمعنى أن الذي يريد الجنة والنار لابد أن يأكل طيبا وأن يطعم طيبا ويطعم طيبا، ولا يكسر نفسه ولا أحد ولا يخدش أحدا، لأن عمله كله لله. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: الزهد أقسام، زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا، وزهد في الفضول، وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعب الزهد في الحظوظ. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودته. أنواع الزهد كما ذكر الشيخ: الزهد أقسام، فينبغي على الإنسان أن يكون زاهدا فيما هو فرض عين، وهو الزهد في الحرام، هذا فرض عين على كل مسلم، لا يسع مسلما أن لا يزهد فيه، فتزهد في المحرمات زهدا من جهتين: من جهة الفعل ومن جهة القصد، فلا يصير في قلبك ميل إلى الحرام، فلا يصير في قلبك ميل إلى الحرام، تزهد فيما حرمه الله، تعلم أنه ضرر محض، هذا فرض عين. طيب الزهد في الشبهات، الأول زهد في الحرام، والثاني زهد في الشبهات، وهو بحسب مراتب الشبهة، يعني قد تكون هذه شبهة قوية، فحينئذ يجب على الإنسان أن يزهد في الشبهات ولا يتعلق بها، وقد يكون الشبهة عادية فيكون مستحبا أن يتركه. مثال ذلك: مثال الشبهات الواجب تركها وعدم تعلق القلب بها، الشبهات التي يريدها أهل الشرك والكفران وأهل الحلول وأهل الإلحاد على دين الله جل وعلا، فهذا واجب تركه. والشبهات التي يستحب تركها هي الشبهات الواردة في الأمور التي لا تكون واضحة البيان هل هي حرام أو ليس بحرام. مثلا جاء إنسان وقال لك: هل لحم التمساح مباح أو ليس بمباح؟ تعلمون أن ثم قولين لأهل العلم، منهم من قال بأنه محرم لأنه ذو ناب ويأكل بنابه، ومنهم من قال هو مباح لأنه نهري أو بحري. فهنا يستحب ترك هذه الشبهة. لماذا يستحب؟ خروجا من الشبهة. إذا لاحظ الآن عندنا زهد في الحرام فهذا واجب تركه، زهد في الشبهات الأمور التي ليست جلية هل هي محرمات أو ليست محرمات، فإن قويت جانب الحرمة فيها فيجب تركها، وإن ضعفت فيستحب تركها. النوع الثالث وهذا ما لا يقدر عليه إلا الخلص من الناس، زهد في الفضول. ما معنى زهد في الفضول؟ الفضول الأشياء الزائدة عن الحاجة، الكلام الزائد، الأكل الزائد، النوم الزائد، الصحبة الزائدة، الجلوس الزائد مع الناس، هذا يسمى زهد في الفضول. هذا الزهد ما حكمه؟ مستحب، ليس بواجب لكنه مستحب. لماذا قلنا ليس بواجب؟ لأنه يترك أشياء من المباحات فلا يكثر منها، يترك أشياء من المباحات فلا يكثر منها. هذا الثالث. طيب والرابع؟ زهد فيما لا يعني، هذا نوع رابع من أنواع الزهد، زهد فيما لا يعنيك. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. كل شيء لا يعنيك من الكلام أو النظر أو السؤال أو اللقاء فأنت تتزهد في ذلك، تمشي ترى الناس مجتمعين فلا تنظر إليهم لأن شيء لا يعنيك، تسمع ثلاثة يتكلمون فلا تسمع لأن شيء لا يعنيك. هذا النوع إيش؟ الرابع، زهد عن الحرام، زهد عن الشبهات، زهد عن الفضول، زهد فيما لا يعني. الخامس: زهد في الناس، أي فيما عندهم وفي صحبتهم. زهد عن الناس، زهد في الناس، فلا تطمع فيما أيديهم وفيما عندهم ولا في أنسهم ومجالستهم، فأنت بعيد عن أهل الدنيا وأهل الجاه وأهل المنصب. هذا الخامس. السادس: زهد في النفس، وهذا أعلى. ما معنى زهد في النفس؟ الزهد في النفس أن نفسك تهون عليك فلا تبالي بها، إن سبت حسبت الأجر عند الله، إن مدحت لم تبالي، إن ذمت لم تبالي، لأنك تتعامل مع الله. زهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله جل وعلا، وهذا أيضا مستحب. وزهد يجمع ذلك كله. ما هو هذا الزهد؟ هو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. تنظر في لحظات حياتك ما الذي يشغلك عن الله فتزهد فيه، سواء كان ذاتا، إنسانا، نفسا، أو كان عرضا، مالا وأنسا وغير ذلك. هذا من حيث أنواع الزهد الستة. ما هو أفضل أنواع الزهد؟ قال: وأفضل الزهد إخفاء الزهد، يعني أنك أنت تعيش الزهد ولا يعلم أنك زاهد، كما قال جل وعلا: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. لا يدرون الناس أنك في أنس مع الله، يمكن يقولون عنك انطوائي وأنت في أنس مع الله. أفضل الزهد إخفاء الزهد. وأصعبه الزهد في الحظوظ، هذه صعبة. أصعب أنواع الزهد الزهد في الحظوظ. الزهد في الحقوق، حقك انك تصير مدير تزهد فيه ما تبي، حقك انك ترتقي تزهد فيه ما تبالي، حقك كذا من المال تزهد فيه، ان جاك جاك ما جاك لا تلتفت اليه. انا اعرف رجل رحمه الله توفي، الى ان مات ما عمره ذهب الى الاوقاف سالهم ليش نقصتوا لي المعاش في الشهر الفلاني والشهر الفلاني. يقول انا اؤذن لله، ان جاني شيء جاني، ما جاني ليش اروح اسال. هذا هو الزهد في الحظوظ، هذا الزهد في الحظوظ صعب، صعب حقيقة انك تزهد في حقك، هذا صعب. ثم قال كلمة جميلة، الفرق بين الزهد والورع، شو الفرق؟ والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أي شيء لا ينفع في الآخرة فأنت تتركه، هذا الزهد. طيب والورع؟ الورع ترك شيء يخشى ضرره، مو ما ينفع، تقول يمكن أني أتضرر منه. إذن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. ثم قال كلمة جميلة، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، القلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا، نسأل الله السلامة والعافية. إذا تعلق القلب بالشهوات لا يمكنه أن يكون زاهدا في الحرام، إذا تعلق القلب بالشبهات لا يمكن أن يكون زاهدا، إذا تعلق القلب بالفضول لا يمكن أن يكون زاهدا. فالقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. ثم ذكر كلام يحيى بن معاذ وهو كلام جميل، عجبت من ثلاث، رجل يرائي بعمله مخلوقا. هذا عجيب، كيف تعمل علشان فلان؟ طيب فلان مخلوق مثلك، لماذا لا تعمل لله، تترك العمل لله ليه؟ ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا. عجيب، كل شهر يستلم الراتب لا يتصدق بشيء من ذلك، ليش؟ أما تعلم أن الله يستقرضك؟ والله لو أن إنسانا جاءك وقال لك كل ما تستلم الراتب أنا عمك أبي من راتبك 50 دينار قرض، تستحي تقول لا ولا لا يا أبو يوسف؟ طيب رب العالمين استقرض من راتبك ليش ما تقدم؟ ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، ما شاء الله منفتح على الناس، منفتح على الناس، مستانس ان عنده اصحاب وعنده ربع وعنده وعنده وعنده، والله يدعوه الى صحبته ومودته وهو في غفلة عنها. بل لو جلس ساعة في خلوة في بيت من بيوت الله تململ، ليش؟ ما هو قادر يأنس بالله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا عندكم أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. أنا نسيت أقول لكم إن ابن القيم يقول القلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. من الشهوات الخفية التي ابتلينا بها في هذه الأيام شهوة تعلق القلوب بوسائل التواصل، فإن هذه الوسائل تعلقت بها القلوب من كثير من الناس وألهتهم عن الزهد، بل وأشغلتهم عن الفرائض، وأشغل كثيرا منهم عن المندوبات حتى أشغل طلاب العلم يسلم بدل أن يأتي بأذكار الصلاة يخرج هاتف يدخل المسجد يصلي ركعتين بدل ما يذكر الله أو يقرأ القرآن يفتح الهاتف ويتقلب في صفحات هذه الوسائل وكأنها تنفعه في آخرته. والله يا إخوة إننا لفي غربة، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا وأن يحسن مآلنا وحالنا. نعم، عندكم أسئلة؟ تفضل. الشيخ يسأل أننا ذكرنا من أنواع الزهد الزهد في الناس، والفرق بينه وبين حديث المؤمن الذي يصبر على أذى الناس ويخالطهم خير من المؤمن الذي لا يصبر على أذاهم ويعتزلهم. الحديث صحيح، لكن معنى الزهد في الناس الزهد فيما في أيديهم، الزهد فيما في أيديهم والزهد عن مصاحبتهم. وأما ذاك الحديث فهو ليس في هذين الجانبين، الحديث المؤمن الذي يصبر على هذا الناس في جانب الدعوة إلى الله هذا ما هو زهد، هذا واجب، في جانب نصحهم في جانب أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم، وإليه أبو أحمد عندك سؤال؟ عندك سؤال؟ الله يرضى عليك. ما استمعت طيب. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.